في زمن من الأزمان كان هناك رجل سلطة يجتمع بوزرائه ومستشاريه إليكم ما ورد في خطابه. يبغوا كيان كل إنسان مسلم، يبغوا الاستسلام، يبغوا الدم، ما هم كم فم ويقف وتكلم، ماني مهتم، ضيقة في الدين والعظة والهم، أرمي المصحف واكتب دستور لعيون أمريكا العم، ولا أقول لك خلي المصحف صورة، شكل برلمان وهمي خلي الناس تعتقد إن أمرنا بيننا شورى، أطلق العنان للليبراليين، أحذف من قاموسي حرف السين واسجن رجال الدين، زيادة كلام تفاهة إعلام، شجب يوتيوب حرية تعبير أوهام، حجب كل شي راجع لي ده مني رجل سلطة، أعطي الشعب الفتات كل النفوذ للشرطة، الطرف إنه الكل كابت، الأفضل إنه يفضل ساكت، أي لايك إت، حتى اللي تكلم تلقى صوته خافت، أشغل الناس بالقضايا الفرعية، قيادة مرأة حجابها مشي لا تجيب سيرة الحرية، لا تجيب سيرة العزة والكرامة، أتحجج بالدين لو اضطريت وصل أمري للعلامة، كله سعادة مقامه، يقول لك غض الطرف عن بعض الحق، خدمة للمصلحة العامة. نعلن الجهاد لا يا غبي للاستعراض، حط اللي في الامام دبابات دي 90 في الخلف، حط مشاتي برشاشات ام 60، الشعب يحسب انه عايش في بيس، سلام مؤقت لكن ايش الحل لما يحمل وطيس، حرب وتفويج ما احنا بصدد هذا التهريج، قوم جيب العم وابني لهم قواعد في الخليج، اعرض صداقه مع اللي غزا العراق وافغانستان، اعرض صداقه مع اللي كان سبب تقسيم السودان، مصالح الدوله اهم من مصالح امه، لا ابالي بالنصره قول والعز يلعن امه، حطهم تاج على الراس اي امر جاري التنفيذ، صب النبيذ في الكاس انكث ميثاق غليظ، ادعس على المواطن في الاخير ولدنا، بس لو دعسنا على الامريكي مين يشتري نفط بلدنا، روج في الاعلام ما حد فوق القانون، لكن في الظلام احنا هو القانون، عبي السجون ما في سيول اخذ لك مليون، عربون ابني الاندرجراند وتوصل اصحاب الدهون، الجيمي واحد شقح من السور دام يبغى النور، حطوا ورا اكبر نور، خليه يتشمس في الصيف ولا ارسلوا عند الحبايب، داموا لهذه الدرجة متعلق بالعور. Spend all my life to know what's going on every day, but I couldn't find the light because I had to pay to find my way, and now I know the truth, and it's so hard to prove, I got nothing to lose, I can't take it anymore, yeah, I can't take it anymore. Spend all my life to know what's going on every day, because I have to pay to find my way, and now I know the truth, and it's so hard to prove, I got nothing to lose, I can't take it anymore, man, I can't take it anymore. www.394.com